شبكة إنشادكم العالمية تقدم. أنا دي في غربتك وينك، أنا دي ردي لي طيفك، وتبقى يضنا غالي ومالي في دنيتي غيرك. أنا دي في غربتك وينك، نادي رد لي طيفك، وتبقى يضنا غالي ومالي بدنيتي غيرك. ليه البحار بالأيام، وليه الشجر بليومك، وليه الناس زعلانة وغاب عذاب الشوق يا غالي. أنا معاد أنام الليل، غيابك شاغل بالي، كفاية ما أقدر أتحمل عذاب الشوق يا غالي. ليه البحار بلي نجوم ذهب لا تفنى، كونك ما لها معنى له البحار ليا ما وله الشجر ليا وراق وله الناس زعلانة وغاب